إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد قضى المسلمون شهرا كاملا في العبادة والقرب من الله عز وجل، يصومون النهار ويقومون الليل ويكثرون من قراءة القرآن الكريم ويفعلون سائر أنواع البر والإحسان، فزكت نفوسهم وحسنت أخلاقهم وتطهرت قلوبهم، وهذا هو أثر الصيام وثمرته. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم أيها الأحبة في الله، لعلكم تتقون. ولهذا فحديثنا اليوم عن التقوى والمتقين، فكم للتقوى من ذكر في كتاب الله عز وجل، وكم علق عليها من خير، ووعد عليها من ثواب، وارتبط بها من فلاح، فهي جماع الخير وحصن البركة، أكثر الخصال مدحا وذكرا في كتاب الله عز وجل. فما من خير عاجل ولا آجل، ولا ظاهر ولا باطن، إلا والتقوى موصلة إليه ووسيلة له ودليل عليه. وأصل التقوى عباد الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية، والله عز وجل هو أهل التقوى سبحانه جل جلاله، فهو الأهل وحده أن يخشى ويتقى ويعظم ويجل ويكرم. ولهذا قال بعض السلف: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال غيره: التقوى أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله عز وجل، ترجو ثواب الله عز وجل، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله عز وجل، تخاف عقاب الله عز وجل. وتعظم التقوى في النفوس عباد الله حين يترك العبد بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما أو أن يوصله إلى الحرام، ليكون حجابا بينه وبين الحرام. التقوى عباد الله هي وصية الله عز وجل للأولين وللآخرين. يقول سبحانه عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله عز وجل لنبيه الكريم: يا أيها النبي اتق الله. هي دعوة الأنبياء، فكل نبي يقول لقومه: ألا تتقون. وفي كتاب الله عز وجل نعوت لأهل التقوى، وإشادة بذكرهم، ورفعة من شأنهم، وإطناب في وصفهم. فالمتقون في كتاب الله عز وجل هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. المتقون في كتاب الله عز وجل هم من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون في كتاب الله عز وجل هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الفرقان بين الحق والباطل لا يكون إلا بالتقوى. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بالتقوى يكون النور الذي تنشرح به الصدور ويضيء لك الطريق. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. القبول في أهل التقوى محصور. يقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. هم أكرم الناس عند الله عز وجل. يقول سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هم الناجون من السعير. يقول سبحانه وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هم الفائزون بالجنة يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى وكمالها إلا عندما يكون تقوى العبد في سره وعلانيته سواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وهذا معنى قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيراقب العبد ربه في السر والعلانية. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تبدي للناس صالح العمل وتبارز الله عز وجل بقبيح العمل، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، فإن ذلك ينافي حقيقة التقوى. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله أن يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليك. يوصي بعض السلف أحد إخوانه فيقول: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله عز وجل بقدر قربه منك وقدرته عليك. الإنسان عباد الله ضعيف بطبعه، وقد تغلبه شهوته وهواه فيقع في القصور والخطأ، لكن التقي ترده تقواه إلى الصواب وتعيده إلى الطريق، فيأوي إلى رحمة ربه جل وعلا ويهرب من شيطانه. يقول عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عباد الله، من الأمور المهمة التي لا تكمل التقوى إلا بها الحفاظ على حقوق العباد بجانب حقوق الله عز وجل. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: وكثير ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله عز وجل والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، إلى أن قال: وقد قال بعض السلف: من عزيز الأشياء حسن الخلق مع الديانة. فعلى من أراد أن يبلغ حقيقة التقوى أن يحافظ على حقوق إخوانه. يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عباد الله، إذا حقق العبد التقوى حصل له من الخير ما لا يخطر على باله في الدنيا وفي الآخرة. يقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول سبحانه: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ويقول سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فاحرصوا رحمكم الله، احرصوا على تحقيق التقوى وأن يظهر أثرها علينا، وذلك بإصلاح قلوبنا واستقامة جوارحنا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى موصيا أحد إخوانه: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين، من الذين يتقبل الله عز وجل منهم صالح الأعمال. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بالحسنى، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.